بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والصبر على أقدار الله المؤلمة هو صبر على احكام الله الكونيه القدريه التي قدرها الانسان على العقل. هذا هو معنى الصبر. والصبر يكون بالقلب واللسان والجوارح. القلب حبس عن الجزع والتصرف، وحبس اللسان عن التصرف او عبارات الجزع وعدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. والصبر بالجوارح بحبسها عن معصيه الله الا يرتكب نواهي الله سبحانه وتعالى اذا وقعت المصيبه من شق الجيد او لطم الخد او المياه والدعوه دعوات الجاهليه. واما بالنسبه للصبر على الطاعه فيكون في كل امر من اوامر الله تعالى، سواء كان قوليا او قلبيا او عمليا او ماليا، وكذا ايضا في الموالي. وهذا معنى قول بعضهم الصبر ثلاثه اقسام: صبر على طاعه الله، وصبر عن معصيه الله، وصبر على اقدار الله المؤلمه. فقوله تعالى: واصبر لحكم ربك، يتناول الاقسام الثلاثه. اذا حكم بحكم ربك الشرعي يبقى على طاعه الله وعن معصيه الله، الاوامر والنواهي، والكون على اقدار الله. وبهذا نعرف ان التقسيم الذي ذكره العلماء وقالوا ان الصبر ثلاثه اقسام داخل في هذه الكلمه: واصبر لحكم ربك. اود ان اقول ان الحكم اما كونيا، اما كوني واما شرعي، والشرعي اوامر ونواهي. والنبي عليه الصلاه والسلام امره الله عز وجل باوامر ونهاه عن النواهي وقدر عليه مقدورات. فالاوامر مثل قوله تعالى: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. لذلك سيد الدعاء، سيد الطائعين، وسيد الخائفين هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما امره الله عز وجل بقوله: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، فقام بالتبليغ الدين ودعا الى ربه تعالى سرا وجهرا، وما ترك من وسيله ولا من مكان ولا من شريك يسمع به الا ودعا الى الله عز وجل. وفي حجة الوداع لما استشهد الصحابة قال: وإنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قال: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما ولذلك أنزل الله عز وجل في هذه الحجة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقالت عائشة رضي الله عنها: وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي وكتب هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مخفيك وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فبلغ صلى الله عليه وسلم عن ربه البلاغ من أمره، فكان سيد الطائعين والخائفين، وهو خير ولد ادم ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه. وقوله تعالى: ادعوا الى سبيل ربي، وذي اوامر عظيمه. يعني لو قيل للانسان اعبد ربك فانه يتمكن من العباده، لكن الدعوه على التبليغ امر صعب، لأنه يسعى في معاناة الآخرين وجهادهم، فيكون صعب، أمر شاق، أمر عظيم. أمر الدعوة إلى الله تعالى، لأن الإنسان سيكون في حس الناس، إما أن يمدحوك وإما أن يذموك، وقد يعادونك وقد يحاولون أن يتوصلوا بك من الألم، بعكس الإنسان الذي يعبد عبادة قاصرة عن نفسه، فيقيم الليل، يقرأ القرآن، يصوم النهار، كل هذا قاصر على نفسه. أما العبادة التي أنت عليها فيها صعوبة بالغة وشديدة، لكن ما علق الله تعالى من ثواب عليها تحفز النفوس المؤمنة الطائعة. إذا الجهد والاجتهاد في القيام بهذه الأمور، فإن الله سبحانه وتعالى قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن أراد أن يكون نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ فليقم بهذه الدعوة. كذا أيضا قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال عمر: من أراد أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر معه. وقال صلى الله عليه وسلم: الداد على الخير كفائه. وقال: من ودع على هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه فينقص من اجورهم شيئا. ادله كثيره جدا تدل على فضل القيام بهذه الكلمه والصبر عباده. وقال الله سبحانه وتعالى على لسان لقمان وعرفناه: قال واصبر على المعصيه. إذن الصبر عبادة، ومن أفضل عبادة، ويبيع والمؤمن. وأما النواهي فقد نهى الله عن الشرك، قال: ولا تكونن من المشركين. وقال: لئن أشركت ليحبطن عملك. وما أشبه ذلك. وأما الأحكام القدرية فقد حصل عليه أذن من قومه، أذن قولي وأذن فعلي، لا يصبر عليه إلا إنسان الرسول عليه الصلاة والسلام. آذوا بالقول السخرية والاستهزاء والتهجين، تهجين قولي وتنفير ما تعمل، وآذوا بالفعل. كان ساجدا تحت الكعبة في آمن بقعة على وجه الأرض، ساجدا لربه. فذهبوا وأتوا بسلى الناقة ووضعوه على ظهره وهو ساجد. سلى الناقة غشاء رقيق يكون فيه الجنين، وقد يخرج بخروج الجنين. يسموه ايه ده؟ العامة بيسموه اسم كده خلاص. لا مش خلاص، ولا مش كيس نفسه، كيس برنس. كيس ده هو ايه؟ برنس. او ده هو ده الكيس، هو ده السلة. فده لما يخرج ممكن ساعات يخرج الجنين فيه. فانطلق عقبة بن أبي معيط وأتى بهذا وضعه بين كتفين بين سوسان وسيف. هذا أذى شديد، وما استطاع أحد من الصحابة أن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم منزله عنه إلا فاطمة رضي الله عنها. يقول: ليس هناك أبلغ من هذه الأذية، مع العلم لأنه لو يدخل كافر مشرك إلى الحرم لكان عندهم أمنا. كافر مشرك يدخل الحرم ومن دخله كان أمنا، كان يفعل ذلك الجاهلية. لا يؤذونه فيه بل يكرمونه ويطعمونه المدينة ويسقونه ماء زمزم. ومحمدا عليه الصلاة والسلام ساجدا لله يؤذونه هذا الأدب. لذلك بعد أن سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعا عليه وكان دعاؤهم صلى الله عليه وسلم عليه شاقا شديدا لأنهم يعلمون أن الدعاء هو حرب حوجات. يقول ابن مسعود رضي الله عنه فواجهتهم قتل يوم القليل قليل بدر كل صلى الله عليه وسلم قتلوا في يوم القليل كانوا يأتون بالعذرة والأمتان من أقدار يضعونه عند عذرة هذه الصلاة. وخرج إلى أهل الطائف وماذا صار؟ صار الإيذاء العظيم. صف صفهاؤهم وغلمانهم على جانبي الطريق وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدنوا عقله. يعني فصلنا لما يعني كأنه ايه اعطاهم ضهر يبعد عنهم فأدموا عقل يعني عقل اللي هو خلف القدم جزء من تحت خلف القدم. فلم يقف الا في قرن السعادة يعني كان في قرن السعادة اتاه جبريل عليه و جاء معه ملك الجبال وقال ملك الجبال لو شئت ان اطبق عليهم الاخشبين لفعلت. الجبلين العظيمين اللذين يحيطان بمكه قال لا انني لارجو ان يخرج الله من اصلابه من يعني الله لا يشرك في شيء وقد كان. ولذلك يقول لا يصبر على ذلك الا امثال الرسول عليه الصلاه والسلام يعني قوم يفعلوا بك ما يفعلون وتتمكن منها فلا تفعل. العاده البشريه الجده البشريه تحب الانتقام وتحب ان تنتقم ممن فعل به ذلك. لكنه عليه الصلاه والسلام كان هدف الغرض هو إيذاء الخلق لدرجة أنه كان يحزن حزنا شديدا على إعراض قومه لعلك باقع نفسك ألا يكون من صلوات الله وسلامه. فصبر على حكم الله ولكنه صبر مؤمن يؤمن بأن العاقبة لها. وده فرق في انسان بيضبط الصبر ياتي خلاص من حضره في صبر ايه صبر مؤمن يؤمن ان العاقبه له وهذا هو الواجب اننا نصبر الصبر المؤمن الذي يؤمن ان العاقبه له لان الله يقول والعاقبه للمتقين وهذا الدين طاهر منصور سيظهره الله على الأديان كلها وهذا وعد صادق من الله تعالى. لأن الله قال له واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هذا الاعتناء والحفاوة أكثر عن شيء يكون به الإنسان أن تقول له أنت بعيني أنت بقلبي وما أشبه ذلك. أنت بعيني معناه أنا ألاحظك بعيني وهذا تعبير معروف عند الناس يكون تمام الحراسة والعناية والحفظ بمثل هذا التعبير أنت بعيني. هذا أسلوب معروف من أساليب اللغة هذا أسلوب من أساليب اللغة معروف واحد تقول له واحد تقول له انت في عيني او انت بعيني هل تقصد ان هو جوه عينه لتصلي تفضل أنني أعتني بك وألاحظك باستمرار، أو واحد يقول لك من الأمر ده تقول له عيني أو بعيوني تصلي. دي أساليب عرب، دي أساليب اللغة. ولذلك ما وجد عن عند الصحابة رضي الله عنهم ما وجده هؤلاء المحرفون من تمثيل الخالق المخلوق، وإنما هذا يعرفونه من لغة اللغتين أن هذا المقصود به العناية، الحفاوة، الإكرام، الموحظة. هذا أسلوب من أساليب العرب معلوم. طيب لما أنت قلت العناية وتقصد البيت حيث تكرمه، مع ذلك أنت ما تشعنيه ولا بتعنيه؟ بتعنيه، بس لازم إثبات العنين اللازم هو التعنيه بعناية، ولا تجوع عناية. يعني أنا شايفك، يعني أنا الموضوع بتاعنا أنا مهتم بيه، حاطه قدام عناية الموضوع دوت، أنا مهتم بيه وبتابعه وحاطه قدام عناية، حاطه قدام عناية وبتابعه. يبقى دي معنى كلمة إيه؟ بكلمة عناية. يبقى العلم مثبتة، ولازم إثبات الدليل اللي هو بقى إيه؟ العناية والإكرام والمحتوى والملاحظة والمتابعة. هو ده لازم لما أقول الموضوع دوت بعناية، الموضوع ده أمام عناية، الموضوع ده بعناية، يقصد فيه هذا المعنى، وده لازم صدق. بعكس هؤلاء الذين حرفوا قالوا بمرأة منا، ماشي، بس من السلف من قال بمرأة منا ده تفسير بالله مع إثباته لصفة العينين، إنما هو يقول بمرأة منا وينفي صفة العينين، ده فرق. يبقى بمرأة منا مع إثبات صفة العينين لله تعالى، ده اللي السنة ربنا. إنما المحرفون قالوا مرأة منا مع نفس صفة العينين لله تعالى. فأقول أنت بعيني، معناه أنا ألاحظك بعيني، وهذا تعبير معروف عند الناس، يكون تمام حراسة العناية والحفظ مثل هذا التعبير أنت بعيني. إذا قوله فإنك بعينها يعني فإنك محروس غاية الحراسة، محفوظ غاية الحفظ. لأعيننا يعني أعيننا معك، نحفظ ونرعاك ونعتني بك. في الآيات الكريمة إثبات العين لله عز وجل، إثبات المصاحبة بأعيننا يعني أعيننا معك، إثبات المصاحبة زي قول تعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي أقرب إلي من نوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يبقى هنا ربنا ايه؟ يسدده معه. ويبقى الباقي هنا المصحبة، التسديد والتوفيق والعناية. فبرضه هنا الباقي هنا المصحبة، يعني أعيننا معه، نحفظه ونرعاه ونعتني به. يقول في الآية الكريمة إثبات العين لله عز وجل، ولكنها جاءت بصيغة الكلمة. إيه الجواب عنها؟ سيأتي. العين من الصفات الذاتية الخبرية، الذاتية لأنها لا تنفك عن الذات، لم يزل ولا يزال الله تعالى متصفا بها. وأما الخبرية مسماها بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد. العين بعض من الوجه، والوجه جزء من الجسم، ده بالنسبة لنا. لكن بالنسبة لله تعالى لا نقول أبعاد وأجزاء، وإنما نقول صفاته صفات خبرية أخبرنا بها في كتابه وأخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما كيفيتها، كيفيتها وحقيقة كونها، فهذا الله تعالى أعلم بها. قد دل الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله عينين اثنتين فقط حين وصف الدجال وقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور لأن الدجال سيعور منه سيقول الناس أنا ربكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة لله تعالى تفرق بين هذا الدجال الأكبر الذي يدعو به وبين الرب العظيم الجليل المكتوب سبحانه وتعالى. إذا إن الدجال ده أعور وإن ربكم ليس بأعور وفي لفظ أعور العين اليمنى. وقد قال بعض الناس يا بقى ايه عين تقول الحديث ده اعور هنا بمعنى العور يعني معيب اي معيب وليس من عور العين. وهذا لا شك تحريف وتجاهل للفظ الصحيح الذي في البخاري وغيره اعور العين اليمنى كان عينه عنبة طافية. يعني حتى لو انت قلتوا ايه ان الاعور مع العور لا في جزء من الحديث يفسر ان المقصود ايه العين اعور العين اليمنى كان عينه عنبة طافية او طافية. يبقى ايه يبقى واحدة خالص منزوحة والثانية الحدقة برضه بارزة جدا زي العنبة اللي طافية وكمان الحدقة طافئة العين مالهاش نور يعني ايه مطفية كمان. ولا يقال أعور في اللغة العربية إلا العور العين. كلمة أعور في اللغة معروفة إن أعور العين اللي هو الذي له عين واحدة. أما كلمة عور أو عوار فالمقصود بها مطلق العين. وهذا الحديث يدل على أن لله تعالى عينان اثنتين فقط. ووجه الكلام أنه لو كان لله أكثر من اثنتين لكان البيان من أوضح من البيان من العور. لأنه لو كان لله أكثر من عينين لقال إن ربكم له أعين. لأنه إذا كان له أعين أكثر من سنتين صار وضوح أن الدجال ليس لرب أبينا. وأيضا لو كان لله عز وجل أكثر من عينين لكان ذلك من كمال زي ما قلنا بكده في أيدينا في صفة الجمع فإن الجمع يدل على التعظيم وهذا موضع مدح وموضع تمييز وتوضيح. فلو كان لله تعالى اكثر من عينين لعبر به النبي صلى الله عليه وسلم هنا في سوره الجامع في هذا المقام الذي هو مقام تعظيم وتمدح للرب تعالى وتمييز وتوضيح ليتميز عن الدجال. وكان ترك ذكره تفويتا للسماء على النار لأن الكثرة تدل على القوة والكمال والتمام. فلو كان لله أكثر من عينين لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يكذبنا اعتقاد هذا الكمال وهو الزائد على العينين السنتين. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة حديثا لكنه ضعيف من ثقه وهو ان العبد اذا قام بالصلاه قام بين عيني الرحمن. عيني الرحمن ده لفظ ايه ثابت لفظ واضح محكم لا يحتمل احتمالا اخر ان لله تعالى عينين. فدي تثنية لكن حديث ضعيف والاعتماد في العقيدة يكون على ما ثبت يكون على ما ثبت من الحديث. فنعتمد في إثبات صفة العينين لله تعالى على هذا الحديث الصحيح حديث الدجال. كذلك في حديث أبي هريرة

مرضت لأخذ الضار لا الضار هنا غير المراد في دليل آخر يحتم علينا أن نحن نصرف هذا الضار عن ضار المراد في دليل وعلى الفرق بيننا وبالنسبة ان احنا لو صرفنا الظاهر عن ظاهره يكون بدليل اما هم يصرفون الظاهر عن ظاهره بتأويل عقل وبدلالة عقلية ولكن مش معقول ربنا كده ما احنا لو اثبتنا قلنا العين فكده ربنا اتعرضه ازاي يبقى انا مثلت بالمخلوقات مش معقول بالعقل إنما أهل السنة يقول لازم عشان أصرف الظاهر عن ظاهر المراد لازم يكون بدليل طب إيه الدليل في الحديث ده؟ عندما قال العبد كيف أعوذك وأنت رب العالمين قال الله تعالى ألم تعلم أن عبدي فلان المرض ولو قلته لوجدتني عنده يبقى إيه المقصود مريض بقى؟ مريض عبدي يبقى المقصود به مرض عقل قالوا إذا كنا نأخذ الظاهر والعين والرأس وهو طريقتنا ونخالف قالوا الظاهر من الآية أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعين الله وقف العين طبعا اللغة لا يمكن تفكيرها ولا يقول ذلك إلا جانب روح العقل كما يقول زيد بالبيت زيد بالمسجد فالباء للظرفية الظرفية عن جوه لما حط الجواب الظرف فيكون زيد داخل البيت داخل المسجد فيكون قوله بأعيننا أي داخل أعيننا وإذا قلت لهذا كفرت لأنكم جعلتم الله محلا للمخلوقات نحن مشكلة ما السنة بيقولوا لما ربنا بيقول اللي رسول صلى يقولوا فإنك بأعيننا إن نرى السلام جوه عين ربنا سبحانه وتعالى على اسم المشكلة فبيذبنا بلازم إحنا بنرش بيه وإذا قلتم بهذا كفرتم لأنكم جعلتم الله محلا للمخلوقات فأنتم حلولين وإن لم تقولوا لي فما قلتم قلنا لهم معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله أن يكون ما ذكرتموه ظاهر القرآن يعني مش هو ده ظاهر القرآن أصلا أنتم تستهملوا لغة العرب ولا تهمل أساليبها ولا يجوز للإنسان لا يعرف أساليب العرب أن يفسر كتاب الله تعالى لذلك من يفسر كتاب الله لابد أن يكون عالما باللغة العربية طب احنا ما بنسى تفسير لا تفسير احنا كده بنفكر في كتاب الله لا احنا بننقل تفسير كتاب الله احنا بننقل تفسير العلماء مش ان احنا بنفسر بانا مفسر ده بقى عالم في كتاب الله والعلوم المحيطه بكتاب الله ومدرسه كتاب الله وعالم السنه ويحفظ اكثرها وعالم منسوخها ومنسوخها ويحكم ذلك وعالم بلغه العرب واساليب العرب في اللغه وعالم نفس التفسير وعلوم العلوم الخارجيه لا اللي يفسر كتاب الله بكثير زي الطبري زي القرطبي دول العلماء اللي يفسروا كتاب الله بهذا ايه؟ ان هو عنده علم انما لما يجي واحد شيخ بيدرس تفسير هو بينقل تفسير اهل العلم فيقول قال ابن عباس كذا قال كذا وقد رجح هذا التفسير فلان وقال به فلان وهذا الآية في تفسيرها ثلاثة أقوال الراجح كذا الدليل كذا ويكون لازم تفسير وعدد الأحوال ويمكن تكون الخلاف ده خلاف تنوع ويمكن تكون الخلاف ده خلاف تضاد يكون لازم الكلام ده لكن هل هو بينشئ تفسيرا ينشي يعني يمسك كده الآية هو كده معناها بيفسرها وبما آتاه الله من الآلة اللي هو يجتهد في تفسيرها لا وإنما هو بينقل تفسيره بيعتمد على تفسير أهل العلم نفس الحكاية طب أنتوا دلوقتي بتتكلموا في كتاب الله وتفسير الآية أنتوا بتتكلموا بالعلم أنا بجد الكلام ده كلام جاهل وناس لم يا إما هم عارفين أساليب العرب في لغتها ولكن بزعمهم التنزيل في الأصول العقلية التي وضعوها الذي ضاد النصوص فوقعوا في هذا المحدود كلمة كده ثم كلمة فكان يلزمنا أن يتبعوا هذين يقول وأنتم حين اعتقدتم أن هذا ظهر القرآن كفرتم أعوذ بالله أنا اعتقدت لازم تقولوا كده إن معنى كلمة بعلى من داخل العين كفرتم لأن من اعتقد أن ظاهر القرآن كفر وضلال هو كافر ضال فأنتم توبوا إلى الله من خطاياكم إذا هذا هو ظاهر الله اسألوا جميع أهل اليوم الشعراء والخطباء هل يقصدون مثل العبارة أن الإنسان المنظور إليه العين حال في مثل العين مش حاسب كده مش عاقل كده عند واحد البصري مش كده أنت البصري أو أنا البصري فأنا إيه أنت اللي شايفك وصورتك طالعة في عين في عين هل أنت دلوقتي جوه عين هل أنت في شخصك كده جوه عين فأنت إذا رأيت أساليب اللغة العربية عرفت أن هذا المعنى الذي ذكروه وألزمونا به لا يرد في اللغة العربية أصلا فضلا عن أن يكون مضافا إلى ربي عز وجل فإضافته إلى ربي كفر منكر ومنكر لغة وشرعا وعقلا فإن قيل لماذا تفسرون الباء في قوله أعيننا قلنا نفسرها بالمصاحبة إذا قلت أنت لعيني يعني أن عيني تنظر إليك لا تتفك عنك فالمعنى أن الله عز وجل يقول نبيه اصبر لحكم الله فإنك محوط بعنايتنا ورؤيتنا لك بالعين حتى لا ينالك أحد من الشر ولا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفية لأنه يقتضي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين الله وهذا المحل وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوطب بذلك وفي الأرض فإذا قلتم إنه كان في عين الله كانت دلالة القرآن كذبة وهذا وجه آخر في الإسلام دعوة أن ظاهر القرآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عين الله تعالى الآية الثانية وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري من أعيننا جزاء لمن كان قبل وحملناه عليه السلام ومن معه على ذات ألواح ودسر يعني على سفينة ذات ألواح ودسر يبقى سفينة ذات ألواح ودسر الدسر واحدها الدسار الدسار إما بمعنى المسمار أو معنى الحبل بالنيل ودوت يعني موجود إلى الآن يعني إما عشان يجيب للوحي براءه مطمرة أو إنه هو بينقصها بخيط إن جاء ضميرها الخشب من بعضه بينقصها بين حبال بالنيل وهذه السفينة كان عليه الصلاة والسلام يصنعه وكان يمر به قومه فيسخرون منه فيقول ان تسخروا منا فان نسخر منكم كما تسخرون صنعها بامر الله وبحياه الله وعنايته قال الله له واصنع الفلك السفينه والفلك ابدا معناه السفينه يطلق عن نصر المثنى والجمع الكلمه دي ما لهاش مثنى بالظبط ولا جمع بالظبط لو عايز استخدمها في المثنى هجيبها هيدا ولو عايز استخدمها في الجمع هجيبها هيدا واصنع الفلك باعيننا ووحينا الى باعيننا هنا ايه بمرأبنا وعنايتنا ووحينا بتعليم جبريل ذلك فملك الوحي هو جبريل عليه السلام فكان سيدنا جبريل عليه السلام يعلم نوح عليه السلام يعلم نوحا كيف يصنع السفينة فالله تعالى ينظر اليه ويصنع رسوله ويريه كيف يصنعه ده هنا بيفسر الوحي بمعنى الالهام وده من معنى الوحي ووصف اثاره هنا في قوله ذات الواحد ودسر ذات بمعنى صاحب الواحد الخشب الدسر ما يرضى فيه الدسر ما يرضى فيه الخشب كالمسامير والكتاب كلمة الدوسك لها معنى في اللغة، معنى ذا والمعنى ذا الباب من ذلك أو المسامير. وأكثر المفسرين على أن المراد بها المسامير التي تربط بها الأقشاب. تجري في أعيننا هذا الشيء، في أعيننا يعني ذات الألواح والجسر، بأعين الله عز وجل. والمراد بالأعين هنا عينان فقط كما مر، ومعنى تجري بها يعني مصحوبة بنظرنا بأعيننا، فالباء منه صاحب. تجري على الماء الذي نزل من السماء نبعا من الأرض، لأن نوح عليه الصلاة والسلام دعا ربه أني مبلوغ فانتصر، فاستجاب الله تعالى له سريعا، ففتحنا أبواب السماء بماء منهم، وفجرنا الأرض عيوننا يعني الأرض عيون الأرض انفجرت ماء سبحان الله، انفجرت ماء. أشوف السماء فتح ابتدان الماء واللي وانا وانفجرت ينابيع الأرض للماء، فكانت هذه السفينة تجري بعين الله عز وجل. قد يقول قائل لماذا لم يقل وحملناه على السفينة أو حملناه على كنا، لماذا قال على ذات ألواح وجسد؟ إما أن هذا مراعاة للآيات وفواصلها، فلو قال حملناه على كل لم تتناسب هذه الآية مع ما بعدها ولا ما قبلها، ولو قال على سفينة كذلك، لكن من أجل تناسب الآيات في تواصلها وفي كلماتها قال تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر. الوجه الثاني من أجل أن يتعلم الناس كيف يصنعون السفينة، وبيان أنها من الألواح والمسامير، لأنه قال تعالى ولقد تركناها آية يعني سفينة، فهل من مدكر يعني معتبر، فأبقى الله تعالى على علمها آية الخلق يصنعون كما ألهم الله تعالى من أعلم. الوجه الثالث الإشارة إلى قوتها حيث كانت من ألواح ويسر، والتنكير هنا للتعظيم، وروعي التركيز على منزلتها، ونظير ذلك في ذكر الوصف دون الموصف قوله تعالى أن يعمل سابغات، يعني تقدير أن يعمل دروعا سابغات، فهنا الدروع المنصوب في السابغات الصغر، فلم يكن دروعا من أجل العناية بفائدة هذه الدروع وهي أن تكون سابغة تامة، فهذه الدروع ليه بقى الدروع هي سابغة تامة؟ إن المقصود منها وقاية المقاتل من السهام والطعنات، فلو في جزء منه مكشوف يبقى عيزار منه، ولذلك كان المقاتلون من قوة إن يلبس إيه؟ درع عن السابغة. ورسول الله لم يذهب، وكان قوة من قتلة تزلقوا 30 رجل رضي الله عنهم، فأي ما فيش حاجة ظهر منهم. تجري أعيننا نقول فيها ما قلناه في توبيخ آية كأنك بأعيننا، يعني بمرأة منا وعنايتنا. الآية الثالثة وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، هذا الخطاب لموسى عليه الصلاة والسلام، فقوله تعالى ألقيت عليك محبة مني اختلف الناس يرون بمعناه، فمنهم من قال ألقيت عليك محبة مني يعني أحببتك، ومنهم من قال ألقيت عليك محبة في قلوب الناس. والإلقاء من الله أي أن الله أي أن من رآك أحبك، وشاهد هذا الوقت فرعون لما رأته أحبته، ألقى الله سبحانه وتعالى حبه في قلبها، فقالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذ الولد. ولو قال قائل أيمكنكم أن تحملوا الآية عن معنيين، يعني معنى أن الله أحبك وألقى محبتك في قلوب الناس، قال نعم بناء على القاعدة هو أن الآيات إذا كانت تحتمل معنى لا منافاه بينهما فانها تشمل عليهما جميعا. فموسى عليه الصلاه والسلام محبوب من الله عز وجل ومحبوب من الناس، اذا راه الناس احبوه. والواقع ان المعنيين متلازمان، لان الله تعالى اذا احب عبدا القى في قلوب العباد محبته، وده ورد في الايه ورد في الحديث: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وجود، يعني محبه في قلوب الناس. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: احب الله وحبه الى خلقه. ثم قال: ولتصنع على عينه. الصنع هو جعل الشيء على صفه معينه. يبقى عايز اصنع حاجه، عايز عربيه، يبقى ليها صفه معينه، اصنعها على صفه معينه. كصنع صفائح الحديد القدوره، صدر ما يطبخ فيه، وصنع الخشب ابواب، وصنع كل شيء بحسب. فصناعة البيت بيان البيت، صناعة الحديد يعني أواني مثلا، صنع الآدمي يعني إيه أصنع آدمي؟ صنع الآدمي معناه تربيته بدنية وعقلية، تربية بدنية بالغذاء، تربية عقلية بالآداب والأخلاق والعلم. وموسى عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك، فإنه ربي على عين الله. لما التقطه آل فرعون حماه الله عز وجل من قتله، مع أن السنة التي ولد فيها موسى عليه السلام كانت سنة قتل الذكور، كانت سنة قتل الذكور، فشوف ربنا سبحانه وتعالى حماه كيف حماه منه. فقضى الله سبحانه وتعالى أن موسى عليه السلام يربى في حضن من؟ من سيكون نهاية ملكه على يديه؟ العمال ياخد الحاجات كلها عشان ما يطلعش ما يتولدش الغلام ده اللي هيكون ذهاب ملك فرعون على كيده، لا ده هيتربط بيه ليكون لهم عدوا محزنا. واللام دي بيسموها لام العاقبه، يعني العاقبه هتكون ايه؟ هيكون حزن على يدي موسى عليه السلام على فرعون قومه. ومن تربية الله له سبحانه وتعالى أنه لما عرضوا عليه المراضع رفض كل تربية. وحرمنا عليه المراضع من قبل فما رضع من امرأة قط، وكانت أخته قد انتزلت من قبل أمها أن تتبع التابوت وترى ماذا حل به. فلما رأت ذلك قالت: هل أدلكم على أهل بيت يأكلونه لكم وهم له ناصحون؟ قال: نعم. فتبعوها حتى دخلوا بيت أمها، فلما عرض الطفل على ثدي أمه أقبل عليها، فرددناه إلى أمه كيف تقر عينها ولا تحزن، ولم يرضع من امرأة قط، مع أنه رضيع، لكن هذا من كمال قدرة الله وصدق وعده، لأن الله عز وجل قال لها: فإذا خفت عليه فأوصيه باليم، اللي هو النهر، نهر النيل، فأوصيه باليم، ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالأم شفقتها على ابنها لا أحد يتصورها. دينا لا توصف شفقة الأم على ابنها، لا توصف مهما قلت من عبارات الثلاثة فهي عبارات قاصرة عن وصف شفقة الأم. قيل لها اجعلي ابنك في صندوق او قيل في البحر وسياتي اليه، لولا الايمان الذي معها ما فعلت هذا الشيء. تلقي ابنها في البحر، لو ان ابنها سقط في تابوته في البحر لجرته، فكيف وهي التي تلقيه؟ يعني لو هو سقط منها تاكيد، لا هي بترميه في الدين. لكن لثقتها بالرب عز وجل ووعده القطر في اليد. وقد صدق الله عز وجل وعده فرده الى امه. قوله تعالى ولتصنع على عيني، العين هنا مفرد، عيني مفرد، ولكن الافضل المضاف في العموم عيني. هل ينافي الاحراج ما سبق من ذكرها بالجمع؟ الجواب لا يتناسى، لان المفرد المضاف عمر فاشمل كل ما ثبت لله من عين، وحينئذ لا منافاه بين المفرد وبين الجمع او التكوين. طيب إذا ما كيف نجمع بين التثنية والجمع؟ إحنا قلنا إن الإجماع وقع على أن الله تعالى له عينين سبحانه وتعالى اثنتين. طب هتجاوب عن الجمع إزاي؟ فإنك بأعيننا الجمع الجواب الجواب كما ترى في كلمة دائمين. أن نقول إن كان أقل الجمع اثنين فلا منافاة، يبقى الاثنين أقل من الجمع، لأننا نقول هذا الجمع دال على اثنتين فلا ينافي، وإن كان أقل الجمع ثلاثة فإن هذا الجمع لا يراد به ثلاثة وإنما يراد به التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه. إيه يعني إيه؟ هنا دلوقتي لما قلنا بأعيننا الناس اسمها ناس فاعلين في ضمير جمع التعظيم، ناس فاعلين. طيب اللي قبلها جمع دي المناسبة، وبعد جاي ده الضمير جاي جمع، اخليه اللي قبلها مفرد كده بقى مثنى ما ينفعش، يبقى هنا لازم يبقى في مناسبة تناسب هنا بين ناس فاعلين اللي هي ضمير الجمع وبين ما قبلها في المناسبه، يبقى هنا في مناسبه بينها، وفي نفس الوقت الضمير للتعظيم والجمع للتعظيم. وقد فسر اهل التحريف والتعظيم العين بالرؤيه بدون عين، وقالوا باعيننا يعني برؤيه منه ولكن لا عين، والعين لا يمكن ان تثبت لله عز وجل ابدا، لان العين جزء من الجسم، فاذا اثبتنا العين لله اثبتنا صحه وجسمه، وهذا شيء ممتنع فلا يجوز. ولكنه ذكر العين لما ذكر العين، وانا بقول له ايه اوراق بقى من طب وليه ربنا ذكر العين؟ قال لك لتاكيد الرؤيه، يعني كاننا نراه ولنا عين، والامر ليس كذلك، يعني ليس كذلك، يعني ليس له عين حقيقة. فنقول لهم هذا القول صدق من عدة أوجه. الوجه الأول أنه مخالف للظاهر اللفظي. الثاني أنه مخالف لإجماع السلف. الثالث أنه لا دليل عليه. أي أن مراد العين مجرد الرؤية. أننا إذا قلنا بأنها الرؤية وأثبت الله لنفسه عينا فلازم ذلك أنه يرى بتلك العين، حينئذ يكون من آية دليل على أنها عين حقيقة. يبقى كما ذكرت السنة والجماعة يقولون أن صفة العينين لله تعالى صفة ذاتية خبرية، خبرية يعني دليلها الخبر النص من الكتاب ومن السنة. هذه الصفة الخبرية التي نحن نسميها بالنسبة لنا أبعاد الذات، لكن في حق الله عز وجل سبحانه وتعالى هو لا ينافي مخلوقاته فتسمى صفة خبرية. ولازم هذه الصفة في ذات العينين الله تعالى الملاحظة والعناية والرعاية والحفاوة والإكرام مع إثبات صفة العين لله تعالى بخلاف المحرك. يبقى ده بالنسبة لي صفة العينين لله تعالى.